وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكان ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير فقال فأشفقت يا رسول الله قد أشفقت قد أشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها قال وتدري ما ذاك قال لا قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لا أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم وهكذا روى الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. نعم. البخاري مثبت صورة البقرة. والله مختلف فيها لكن الراجح أنها البقرة هل هي الكهف ولا البقرة لكن كأن البخاري يميل إلى أنها البقرة يعني وليست الكهف. وإن كان بعض الناس يقول يعني الإسناد الكاف يعني أصوب أو يعني أثبت لكن البقرة هي أثبت هي عموما جنوب هذه الملائكة إنه صحيح ما لي خصوصية الخصوصية البقرة ولا خصوصية القرآن لعموم القرآن يعني أي نعم من القرآن يعني هل أنت هذا لغيره؟ نعم ممكن يعني على غيره؟ والله قالوا ربما لكن ما وقع يعني على ملائكة هو من ناحية العقل يعني عقل أي حاجة يعني نعم هاي لكن ما وقعت لأحد يعني في سلف الأمة يعني ولا رد بعد أحد. السلف رد على أحد نعم هو أصلا أمر غيب هو لو ما قال له لا يعرف أنها كانت هؤلاء الملائكة يعني لو لم يخبره لكن المسلسل. هو خاف يعني لأنه شاف مصابيح وشاف أشياء أي ممكن الغيب ده يكون أي مع بعد ما اتضح ممكن ما زي يحيى مع مع مع أم سلمة أي وأشياء من هذا القبيل نعم وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وذلك في مرة أبو عبيد قال حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره جرير بن يزيد عندك زيد مش يزيد صح؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح قال فلعله قرأ سورة البقرة قال فسئل ثابت فقال قرأت سورة البقرة وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم للمعاني ذكر ما رواه في فضلها مع آل عمران ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران قال إمام محمد حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني بشر بن مهاجر هذا بشير النسخة كنت خطأ يعني هذا بشير بن المهاجر أيوة معناه كلامك صح هو قال مهاجر مرات يقول المهاجر مرات يقول المهاصر المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة قال ثم سكت ساعة ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو قال غيايتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك ده 130 عايزين الله يبارك 130 من قبل لا لا لا لا الرقم حق الإسلام لا من ورائي قال وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهم أهل الدنيا فيقول حلتان حلتين آه حلتان ويكسى والداه حلتين صح حلتين صح أو يكسي هو ممكن لا التأويل راقد يعني التأويل راقد يعني في اللغة بالذات يعني لكن الظاهر يعني لا يكون بعد كلام معصوم ولا ويكسى أيوه أول يعني ويكسى والداه نائب الفاعل نعم صح حلتين حلتين حلتين نعم على الوجه إذا في حلتين أقرأ تبقى قاعدين يدقوا ولا شغال تبقى يدقوا من عند الناس ممكن السلام عليكم السلام عليكم منو ده تبع منو يعني لحق بدأ دقة أظن يفتح له قطع قاعد يدق ده يدق كيف يكون بس مسكور لكن شغال ده واحد 22 انتو فتحتوه هاي السلام عليكم مرحب ايوه خلاص امشي لي الولد دخلت الأمور أصلا الأمور مواسم الحج أي وديه الحمام الجديد هلا الشغال فيه الياس والقبله أي والقبله أي الكهرباء دي مبارح اكتشفنا إن هي مؤمنة مش أيوة ما نزل لك قطعوا بلاك هدي شوف ال معنا أصلا ده القطع يا شيخ معنا خطهم قطع بالله انت عامله صامد انا عامله صامد هاي صامد صامد يمكن دقه وما عرفناه خليه ما صامد خيب ندوق عليه معنا اها شفت موجودة ايوه دكتور والله يا شيخ صراحة جميل كلامكم أنا ما قلت له أنا المروحة يعني لا ما عشان هنا سجي هنا التلفون يكون موصل مروحة أنا خلاص في حاجة من هناك بتجيب شوية تغير ليه السلام عليكم وعليكم السلام قطع جبال ولا شو والله قفل فترة من بداية سورة البقرة طيب خلاص ان شاء الله خلاص اتصل قفل دقوا قولهم دقوا قول له اسامة جيب معاك المجلد الثاني بتاع الحويني قفل انا فاتم كثير من اول البقرة يعني نكون محددين المعلم بعدين يشتغل الفتح بعدين كلموا عشان يجيبوا جزاك الله خير السلام عليكم الحاجة ما قام ولا يجي معك المجلد الثاني بتاع الحويني انتبه يجي الأول ما يجيب الأول أي طيب خلاص لا ما قلت ما توقف تاني لشيء يعني ويكسى والداه قلتين لا يقوم لهم أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغور فيها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا

ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. كل ضعيف المناكب. وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الأصاني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. بقرأهما. وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو قال كتب من القانتين فيه انقطاع. ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطوال. قال أبو بيد حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح عن واثلة من أسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت المفصل. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. قد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعد بن أبي قد رواه أبو عبيد إنك أبو عبيد يعني سعيد بن بشير سعيد بن بشير القرآن يعني أبو عبيد نعم نعم في في في في نسخة من أبي بشير نعم. وقد روى أبو عبيد عن عبد الله بن الصالح عن الليث عن سعد بن ابن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد بن أبي هلال عندك سعد؟ سعيد؟ أي نعم سعيد قولا واحدا نعم سعيد بن أبي هلال قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره والله أعلم. ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبعة فهو حبر، وهذا أيضا غريب. وحبيب بن هند بن أسماء بن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن أبي بكرة وذكره ابن أبي حاتم الرازي وذكره ابن أبي حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا. أبو حاتم هو يكون من أبي حاتم أصلا عن أبي الجرح والتعديل عن أبي حاتم نعم يعني هذا وهذا كلاهما صحيح وابن أبي حاتم نعم ولم يذكر فيه جرحا والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، وروى أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. الأولى قال أحمد حدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد هذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب فلا أدري أغفله أبي أو كذا هو مرسل. كلهما ضعيفان جدا. ابن أبي الزناد ضعيف صح؟ نعم. حتى ابن الجوزي أوردهم في العلل المتناهية ذكرهما يعني في الموضوعات، لكن هو ما يصل للموضوع لكن يعني أقرب إلى النكارة. نعم هذا ممن هو ضعيف وأبوه ثقة. أيوة هو ثقة كبير. السبع الأول الأول وال سبع السبع سبع السبع الأول. وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيوة هاي يعني رواة الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظ سورة البقرة، وقال له اذهب فأنت أميرهم. وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف ويونس. وقال مجاهد هي السبع الطوال. هكذا قال مكحول الطوال. وهكذا قال مكحول عطية بن قيس وأبو محمد القاري وشداد بن عبيد الله ويحيى بن حارث الذماري في تفسير الآية بذلك في وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة. نعم شداد بن أوس نعم أيوة شداد بن عبيد الله أيوة نعم نعم هو البقرة والعمران والنساء والأنعام والأعراف كذا والمائدة والأنفال والتوبة يعني اثنين مع بعض. في ناس ذكروا يونس هاي يونس وهود يعني قريب بعض حتى في الطول آيات قريبة من بعض يعني، لكن هي كان التوبة والأنفال مع بعض باعتبار أنهما صورة واحدة، باعتبار أنهما صورة واحدة هذا مو صحيح لأن كل واحدة قائمة بذاتها، لكن لما فصل يعني لم يوصل بينهما بسم الله الرحمن الرحيم كأنها قالوا يعني الأنفال والتوبة يعني شيء واحد يعني صورة واحدة هكذا. لكن أهل القرآن لا يقولون بذلك يعني لا يقولون بذلك لأن عندهم التوبة صورة والأنفال صورة. نعم. فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. شداد ده يطلع وين انت هناك الأول يعني قدام السطر ده وهكذا قال مفعول وعطيه بالطيب سطر القبل ده ومحمد الفارسي وشداد بن أوس انت عندك من عبيد الله هنا برضه انت عندك من عبيد الله أيوه. هذا ما هو شداد بن أوس الصحابي احتمل يكون من عبيد الله احتمل يكون هو من عبيد الله ما هو الصحابي فصل. البقرة جميعها مدنية بلا خلاف هي من أوائل ما نزل بها، ولكن قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن عدان يسمي البقرة فسطاط القرآن، وقال بعض العلماء هي مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي، وقال العادون آياتها 280 سب وسبع آيات، وكلماتها 6000 كلمة ومائة وواحدة وعشرون كلمة وحروفها 25500 حرف. فالله أعلم. قال ابن جري هذا قالوا أول يعني جابوا فوق كبيرة أي نعم أيوه. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة، وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال نزلت بالمدينة سورة البقرة، وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة عن خارجة بن ثابت عن أبيه قال نزل بن زيد بن ثابت سقط قال نزلت البقرة بالمدينة، وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. قال ابن مردويه حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي قال حدثنا خلف بن هشام قال وحدثنا قال حدثنا عيسى بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه عبيد بن ميمون عبيس بالسين عبيد عبيد بن ميمون عبيس عندك عبيس أيوة عبيس عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. وهذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون عبيس بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص، هو ضعيف الرواية لا يحتج به. قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال عن ابن مسعود إن أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أخرجه. وروى ابن مردوي من حديث شعبة عن عقيل أو عن عقيل عن عقيل بن طلحة عقيل عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد تصحيف قال مرثد فرقد

إجماعها قولك نص حكيم قاطع له السر. إجماعها قولك نص نص حكيم قاطع له السر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، قد سردها مفصلة. ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، لكن ذكرت يعني وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعض في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى. ومن قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها من عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا كذا. نعم. وقلنا آمنا به كل من عند ربنا، ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين حتى يتبين هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة، ولكن يعني الحقيقة إنها عندها معاني يعني، لكن ليس كما ذكر يعني من هذه الأشياء التي ذكرها يعني. قالوا لا سيما كل يعني حرف مع الآية أو بداية الصورة ما يليه يعني. أي ويليه ربما يكون قسم موي. وربما يكون يعني زي ما يعني من ضمن الناس الذين تكلموا يعني السيد باعتبار أنه من أصحاب البيان والبلاغة، وربما كان ابتداء يعني مبتدأ وخبر، لأنه كلام له معنى، وهكذا يعني في كل الصور القرآنية نون والقلم مشى. نعم. هذا يعني قسم قالوا قاف والقرآن، بخلاف ألف لام ميم صاد الآية كتاب الأعراف كتاب فذكروا يعني حسب مورد الحرف مع بداية الصورة، إما كذا وإما كذا. هذا لعله هو يعني ما في شيء يعني في القرآن ما هو معلوم ولا هو معروف يعني. الناس يعني فوضوا الأمر إلى الله زي صاحب الجلالين، قال الله أعلم بمراده، يعني معناه عنده معاني، لكن قال الله أعلم بمراده. نعم. ولكن لا لا لا لا كلها عندها يعني معاني يعني. حتى ذكر أظن صاحب أبو البيان يعني حتى الصور ذاتها، يعني حتى الصور ذاتها المذكورة في أول كل صورة بحسب ما يعني يكون في آخر الآية، يعني غافية الآية في الآخر، يعني ربما يعني عانت القرآن، ربما عانت يعني حكمة الله سبحانه وتعالى، ربما عانت يعني مسائل القدرة والعلم إلى آخره، حسب الورود. وإن كان في ناس سبقوا على هذا يعني كما قال الشيخ علي رحمة الله يعني عليه يعني شنو عليه الاتباع إذا ظهر له شيء يعني. هذا مقام. والمقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور. نعم. لأن هناك ما ربما يكون استأثر الله، لكن أي شيء له معنى يعني، لأن ما عنده معنى ده ما هو في الآخر حشو يعني، ما في حشو في القرآن، ولا التكرار الموجود في القرآن أنه تكرار يعني. قالوا حتى قالوا بعض أصحاب الإشارات يعني من باب الاستئناس يعني، لعله السلمي ولا غيره يعني من الصوفية أو واحد يعني ما أذكره الآن يعني بالضبط، لكن قال بسم الله الرحمن الرحيم في كل صورة، مع أن بسم الله يعني ليست يعني من يعني من القرآن، لكن كل واحدة يعني ارتباطها مع الصورة، حسب ارتباطها مع الصورة. يعني البسملة هذه بخلاف هذه، وهذه بخلاف هذه، مقامها كل واحدة عندها مقام بخلاف مقام الأخرى. يعني ما في يعني إلا يعني باعتبار أنها مقررة، لا. بس قال يعني ربنا سبحانه وتعالى يفهم من يفهمه ويخلي الناس الآخرين ويتركهم على ما هم عليه. يعني برضو لها معنى ما مقررة يعني. أي ويل يومئذ للمكذبين، هذه بخلاف هذه وهذه بخلاف هذه، وربما تأتي هذه بعد ما يذكر المتقين أو ما لهم. ويل يومئذ للمكذبين، فكل آية بخلاف الأخرى يعني ما في مقرر يعني. أي نعم ما في. أي نعم صح، ما هو زي ما قال صاحب الشاطبية يعني القرآن هذا في كل يوم يعني جدا يعني جديد، يعني حتى الفاتحة التي تتلوها كل يوم قد يعني يظهر لك ما لم يظهر يعني من قبل يعني. وهكذا قالوا وليه على الخير. أي نعم. وقفنا حيث وقفنا ممكن ممكن. طيب هذا مقام. والمقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إرادة هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها؟ فقال بعضهم إنما ذكرت ليعرف بها أوائل السور، حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، أن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتتح لاستماعها أسماع لتفتح لأسماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى اسماع لاستماعه اسماع المشركين لتفتح لتفتح لاستماعها اسماع اسماع ممكن اسماعها اسماع المشركين. نعم ممكن هذا وهذا يعني. لتفتح لاستماعها اسماع المشركين بالهمزه يعني مكسوره او مفتوحه يعني. نعم. إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه، حكاه ابن جرير أيضا هو ضعيف. نعم. أيضا لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها. نعم. بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معه، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروا بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، وهذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. قد حكى هذا المذهب فخر الدين الرازي في تفسير عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا. وقرر الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية وشيخنا الحافظ الجهبذ أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيد، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم راء، وألف لام ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف. لأن أساليب كلامهم على أن من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت ولهذا كل سورة افتتحت ما عندكم صح موجودة بالرسالة والله دي حقا جدت الرسالة دي محمد ناصر الدين الألباني محمود الجميل مكتبة الصفر ما أدري تكون إنها كذا. أي نعم نعم عندنا أسماء أسماء القرآن على هذا

ماشي. الأمر أهون. نعم. ثم قال قوم عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حبيب بن أخطب ولمن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و61 و100 و31 و200 و71 و200 فذلك 700 سنة و34. فقالوا لقد تشابه علينا أمر. أربع سنين. سبعمية وسبعمية ألف بقد. مضاعفة. قالوا لقد تشابه علينا أمره. تشابه عليه. نعم. فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب من الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هي الآيات يعني مكية يعني التي ذكرت فيها هذه الحروف الغالب يعني فيها ما عدا البقرة وآل عمران وبعض الشيء يعني. نعم. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي. وهو من لا يحتج به بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرار فأتم وأعظم، والله أعلم. فأتم أطم بالطاء. أي نعم. أي لأن مناسبة لأعظم. لا تكبير. ها؟ عملوا آه نعم. تكبير. آه نعم ما هو موجود عند حتى عند العرب أظنهم. سب الجمل. الجمل آه نعم. قال تهوز. قال الطبراني حدثنا فضيل بن محمد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس قال سمعت الشعبية يقول من قرأ 10 آيات من البقرة في بيت لم يدخله شيطان تلك الليلة حتى يصبح. قال عبد الله يعني. قال الشعبية يقول قال عبد الله. الشعبي يقول قال نعم 4 من أولها وآية الكرسي وآية الكرسي واثنتين بعدها وخواتيمها. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تعارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. وقد حكاه البخاري عن معمر بن مثنى أبي عبيدة وقال الزمخشري ذلك معمر بن مثنى عن أبي عبيدة هو وقال الزمخشري ذلك نعم الكنية نعم الكنية. قال الزمخشري اي قلم ولا انا بدا كل مره ناخذ قلم هذا اديك الحبيب ها اي ما اكتب في الخارج ولا ضربت انا ضرب اصحى الله يسلمك شكرا. انا اصول شيء وانا اعتمد على البخاري كثيرا. نعم نعم كثيرا جدا جدا نعم اي صح. حتى ابن جرير ذاته برضو اعتمد عليه ابن جرير برضو اعتمد عليه. نعم نعم. وقال الزمخشري ذلك إشارة إلى ألف لام ميم كما قال تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. نعم. وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. وقال ذلكم الله. وأمثال ذلك أشير به إلى ما تقدم. وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه أو التوراة والإنجيل أو نحو ذلك في أقوال 10. قد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم. الكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. النجعة أيوة. الأحسن يعني الناس يقولوا النجعة بشياء نجعة لكن بخلاف النجعة مفتوحة. وتكلف ما لا علم به. والريب الشك قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقالوا أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. قد استعمل الريب في التهمة. قال جميل قال جميل بثينة قال جميل بثينة قالت قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني. الله أعلم ما كذا. نعم أربتني قالت ايش كذا عندنا أربتني قالت قالت قالت بثينة دي فوق موجودة في البيت. في البيت نعم. بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثينة مريب. استعمل أيضا في الحاجة يا بثينة يا بثينة مريب. استعمل أيضا في الحاجة واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعض قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. أجممنا صح أجمعنا أجممنا أجممنا صح أي نعم ويحنا أجم جمينا. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب هو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتاب فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين. الوقف على قوله لا ريب شفت الحصري في كل قراءاته كيف على ريب لا ريب بعدك فيه هدى للمتقين. والوقف على قوله لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها وأنه لأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو نفسه هدى ولكن لا يناله لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلالة. قال سعيد بن جبير تبيان للمتقين. وكل ذلك صحيح. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن وعن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن عباس صحيح. عن ابن صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قالهم المؤمنون. الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قالهم المؤمنون. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قالهم المؤمنون الذين يتقون الشرك بالله يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. ها أبو روق هو قلنا أبو روق ولا أبو روق يتقون الشرك هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين الذين يحذرون من الله أو عن سعيد بن جبير نعم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى. هي أرد من الهدى قال عن عكرمة أو سعيد بن جبير لا أنا سمعته عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير أنا أمصح أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى نعم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. ما في يرجون رحمته ويرجون رحمته في التصديق. ما قرأ؟ ما قرأته؟ ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. لا هو قرأ أول وقرأ ثانية. شاي وزع شاي. قال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم. قراءة أول هي عندكم متأخرة مش يا نعم. قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. نرجع ماشي. قال سفيان الثوري عن رجل عن حسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي. فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك. ماشي ماشي. ولم ينكره. قال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال. قد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عقيل عبد الله بن عقيل عن عبد الله بن يزيد. قال أدو شاي قال لك شيخ صلاة قال لك أدو الشريف الطاهر ذا شاي كيف ما فيه كل الدنيا يا شيخنا يعني ما هو ابن كثير من جرير من المنذر من أبي حاتم ما في أحد إلا واعتمد عليه لأنه معتمد هو بالنهاية يعني في أشياء إنه يعني موافق عليها وفي أشياء غير موافق عليها ما موافق عليها هذه ترد يعني فسر بها الآيات ما وجدت عند غيره. صح. فجاء واحد يقول هذه القصة فسرها الكلب. صح. وهذه القصة فسرها. أي نعم وكثير من أسباب النزول يعني. نعم. يعني صحيح في أشياء كثيرة ما عندها أسباب يعني. نعم. نزلت كذا يعني ابتداء. لكن هو الكلب يعني زي ابن إسحاق في السيرة يعني. طيب. هو الآن يعني سفيان أرسل مين هذا لما سأله؟ سأل الأعمى سأل مين؟ أبو بكر بن عياش. أيوة ما القصة الله أعلم صحتها وما يقول بأنه يعني الحديث في حقيقة الأمر أنهم لا يعرفون كثير يعني من المفردات وفقهيات المعاني والكلمات وحتى الفقه وكانوا يسألوا الآخرين يعني هذا مو صحيح يعني أي مبني على هذه العداوة بين الفقهاء والمحدثين يعني. أيوة نعم وهذا غير صحيح يعني فما ممكن الأعمى يسأل الكلب يعني نعم نقرأ نشوف ربا ما هو على أي حال يعني بتجمع الأقوال وال ما هو حتى السد ذاته فيه كلام يعني سواء كان الكبير أو الصغير وعلي بن أبي طلحة يعني فيه شيء من التشوش مع أنه شريف يعني لكن في الآخر يعني فيه كلام مع انقطاع وحتى هذا السند الذي هو وعن ناس فيه كلام كثير يعني هذه الأسانيد فيها كلام كثير يعني سواء كان في القطاع أو في الكلام في الناس يعني نعم لكن في الآخر يعني ما في طريق إلا هؤلاء وبعد ذلك تخير منهم يعني تخير منهم القرآن أصلا معروف يعني ما يحتاج إلى يعني لا لا لا لا ما يسنده من هذه الأقاويل لكن من بابنا يعني يفهم بها يعني يفهم بها المعاني أو المشتقات الموجودة في القرآن وإلا أن القرآن يعني إذا كان عندك لغة العرب أو أنت عربي يعني فصيح بتفهم كثير يعني من الأشياء يعني ما بتحتاج إلى هذه النقولات يعني أو هذه الآلات الموجودة الآن شيخ الآن ليس من فوائد أنه هذه الروايات تأتينا هنا بأسانيدها ونعرف أصلها كذا إذا جاءت في طرق أخرى عرفنا أنها معلولة وأنها نعم صحيح زي ما قال الشيخ صلاح يعني إذا إحنا يعني عرفنا هذه الروايات هنا وقرأناها وحصل الاستقراء وجاءت في محل آخر بخلاف هذا علمنا يعني بأن هذه معلولة اللي جاءت آخرا هذه وإن كان هذه فيها شيء لكن موافقة

يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. أخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه، لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم يؤمنون بما بأيديهم مفصلا، فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين. وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. غيرهم قد يحصل قد عندنا هنا فغيرهم يحصل له قد. نعم نعم من هو في أي زمان؟ لا يوتى، لأنه ليس على كتاب. أي هؤلاء الذين يعني كانوا على كتاب، يعني حتى ناس أخطاب وفلان وغيرهم ما هم بدلوا وغيروا، هذا الذي لم يبدل ولم يغير. أي نعم. كان على كتاب. أي جاء في التاريخ أنه كان على كتاب. وأسلم عديل. أي نعم وأسلم هو صحيح ما هو أسلم يعني. ولأنه كان يعني يتقصى الأخبار. هو يتقصى الأخبار حتى لما قيل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا يعني فانظروا هل هو مقتتن. أي نعم. ولذلك يعني دعاهم إلى يعني الإيمان بالكتاب وبكتاب ما عندهم. هو يعني الراجع عند أهل العلم أنه آمن لكنه بعد ذلك يعني لما سيدوا له انتهى ظن العلج أيوة. بملكه أي لكن في بعض يعتبروه أنه مؤمن يا شيخنا يعني المرجية، وهذا الذي قاله البخاري يعني حتى في ناس تأولوا كلام البخاري هذا ويعني تمحلوا فيه يعني قال وكان آخر شأن هرقل آخر شأن هرقل إنه أسلم. يبقى الباقي ده قالوا إنما فعل ذلك يعني خوفا على نفسه يعني مكره، قالوا مكره لكن هو قاتل، قالوا ربما إنه خرج يعني وهو يعني يكون عاصي. نعم قالوا يكون عاصي يعني من العصاة، ما مثل الذين خرجوا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهم مكرهون أكرهوا على ذلك، وقالوا يعني صحيح إن ربنا توعدهم وشاء ذلك لكن ما هم كفار يعني عصاة. هذا كلام أهل الجاء. نعم يا شيخ ممكن يكون من باب الإمارة بتاعته، لأنه قال لي إذا يعني لم تسلم عليك اسم الأريسيين. هو أسلم لكن ظن بعد ذلك ظن يعني من لم يقل أنه ظن

إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وبيان الأحوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيها لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان الذي أوتيته وحيا، أي الذي اختصصت به من بينهم، هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضه، بخلاف غيره من الكتب الإلهية فإنها ليست معجزة عند كثير من العلماء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت الحصر، ولله الحمد والمنة. قد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة في الصرفة، فقال: إن كان هذا القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان مثله ولا في قواهم معارضته، فقد حصل المدعى وهو المطلوب. وإن كان في إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم له، كان ذلك دليلا على أنه من عند الله لصرفه يوما معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه الطريقة وإن لم تكن مرضية، لأن القرآن بنفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته كما قررنا، إلا أنها تصل على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق. وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين الرازي في تفسيره عن سؤالي في سور القصار كالعصر: وإنا أعطيناك الكوثر. ضعيف هذا كلام، مو صحيح يعني، ضعيف، حجة ضعيف. لو أن الله صرفه ما يبقى، ما في إعجاز في القرآن أصلا يعني. ولذلك القول بالصرف هذا كلام المعتزلة وكلام بعض الأشعرية، أن الله سبحانه وتعالى صرف الناس أو صرف الكفار المشركين الأوائل أن يعارضوا القرآن. والله سبحانه وتعالى تحداهم في أوضح الآيات وأبلغ الكلمات، تحداهم بشيء ليس في مقدورهم. نعم، وكان في مقدورهم، ليس أن الله صرفهم، يكون القرآن غير معجز. هذا كلام باطل يعني، يقوله أهل الأهواء من أصحاب المذاهب الرديئة. نعم. والمعتزلة لأنهم يعني يرون بعض الآيات يعني غير صحيحة يعني أصلا. وأنا أستغرب يعني كثيرا من زمان يعني لما يقال إن المعتزلة من أهل الإسلام ومن أهل الملة وإحدى يعني الطوائف الإسلامية وإحدى الفرق، قالوا على 70 أو 71 أو 72 أو 73، ويقولون بأكثر من هذا. يعني حتى ابن باب هذا الذي يعارض الله سبحانه وتعالى، مع ذلك يعني ما حكموا عليه بالكفر الظاهر يعني. يعني قالوا يعني معنى كلامه هذا أنه يحتمل الكفر يعني. يعني قال كلام الكفر. يعني قد لا يكون يعني كافرا لأنه أراد يعني تنزيه القرآن أو تنزيه الله سبحانه وتعالى. ما في أحد ينزه الله سبحانه وتعالى بمثل ما نزه الله سبحانه وتعالى يعني به نفسه. ورسوله هذا هو المعروف، والرسول نزهه من خلال القرآن، لا بشيء يعني من تلقاء نفسه، إنما وحي يعني السنة ذاته كما ذكر الشيخ بأنها وحي، سواء ألقي في روحه عليه الصلاة والسلام أو جاءه جبريل أو أن الله سبحانه وتعالى يعني نبهه سواء في القرآن أو بالطريقة الوحي عن طريق النفس في القلب، هذا هو المعروف يعني. ولذلك هؤلاء يعني ما عندهم علاقة بالدين يعني، يعني ما عندهم علاقة بالدين يعني. مو حتى محمد بن كرام الذي يعني يقول يعني بصفات الجسدية والجسمية الكاملة في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه قال لا يمكن أن يتصور يعني إنسان إله ما ما ما هو معروف يعني بالصفات الجسدية وكذا وكذا وكذا وكذا، هذا ما هو كافر سبحان الله، إلا أن يكون يعني قد تقول عليه. طبعا إن كان تقول عليه هذا لا يضره، لو قلنا أنه كافر يعني لا يضره، لأننا حكمنا على أشياء منقولة وثبتها العلماء وحكوها عن هؤلاء يعني، سواء بالأسانيد المتصلة أو المذاهب المنقولة والمحفوظة والمحققة والتي كتبت يعني بأسماء يعني بأيدي أصحابها. ولذلك هذا كفر يعني، ما هو دين يعني. يعني ممكن الإنسان يعارض الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الكفر ما عارض الله، حتى الله سبحانه وتعالى يقول فإنهم لا يكذبونك، لا يكذبونك ولكن الظالمين بآية الله يجحدون. فلذلك يعني هذا كلام باطل يعني، لكن هذا الجاري لأنه موجود في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين يعني الناس الموجودين في هذا الكتاب كلهم مسلمين مولانا، زي الآن الإسلاميين يعني الإسلاميين الآن أي جماعة هي تصلي ولا تصوم ولا تقول لا إله إلا الله هي إسلامية، حتى ولو كان علماني، لأن العلماني في الآخر لا تستطيع أن تكفره ما دام يصلي معك الجمعة ويصوم معك رمضان، ولكن يقول بفصل الدين عن الدولة لأمور، يقول لك والله لأن الوضع هو طال الزمان عن غياب الشريعة ونية صالح. أي وحتى الذين طبقوها بطريقة موجهة، ولذلك هو ما قال الكلام هذا من فراغ، علمانية. وحتى الاقتصاد يعني حتى الشيوعي يقول لك لأن الاقتصاد غير موجود، إذا كان في كلام الفقهاء فيه كلام كثير إنه حشو، فيه كلام كثير إنه يعني خطأ، وفيه كلام كثير حتى ما يفهمه حتى بعض الفقهاء. ولذلك يعني هذه نظرية اقتصادية إنه كان وضعها هيجل ولا وضعها يعني ماركس ولا وضعها أي إنسان، نظرية اقتصادية أنت تأخذ منها يعني اللي يصلح معك، لأنه صاحبه ما قال لك خذها كلها، صح؟ في كافر يقول لك خذ الكفر كله، ما في، ولا إنه الكافر يقول لك أنا كافر، يعني حتى ماركس ذاته نصراني، لكن في عقيدة الأمن هو يهودي، لأن بنته قالت نحن نصارى ونمشي للكنيسة وكذا وما شابه ذلك، لكن هو يهودي أصلا، لأن اليهود قالوا يعني الماركس ذا أمه يهودية، ما شرط يعني يكون اليهودي أبوه يهودي. كل أساطين الشر الموجودين في حياة المسلمين الكفار في أوروبا وعملوا هذه الدراسات أيا كانت في النفس ولا في الدين ولا في العقل ولا في المادة كلهم كفار يعني يهود، أي يهود الغالب عليهم يعني، إذا ما كلهم الغالب عليهم يهود. ولذلك هذه من المشاكل، ولذلك يعني حتى جولدزير كان بيكتب في الديانة الإسلامية وينتصل للمعتزلة وينتصل للأشاعرة ويرد على ابن تيمية ويقول إنه ابن تيمية مجسم عامل حكم، أي مع أن اليهود أصلا مجسمة، وجولدزير هذا أصلا يهودي لكن خلاص ممكن يكون مسلم، مش كده بهذه الكتابات الجميلة والطيبة والتي توافق الأشعرية باعتبار أنها عقيدة أهل الإسلام. ما العلاء نائب محمد علي الصابوني قاعد في السعودية لما ظهر شوية الصحوة بتاعت الحريات ظهر على حقيقته، قال الأشعرية هم يعني اللي يوثلون المجتمع الإسلامي، بدوا يردوا على الناس بن باز ولا في أي، ليه؟ لأنه ما عندهم حاكم يعني يسندهم، خلاص حرية. قال 98 ولا 97% إنهم أشاعرة، معقول 3% من الوهابية في مجرد المجتمع؟ نحن أيام كنا في السعودية 3% هؤلاء يمثلون الإسلام، لو أقول مسلم مش ما عرفوا يعرفوا إنه أخو مسلم، ما قالوا قبل أيام ولا حاجة. نعم من حلب. نعم. قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والمراد بالحجارة هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الحجارة حرا إذا حميت أجارنا الله منها. قال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن صابت عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت. قال: قال الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. وابن جرير هذا لفظ وهذا لفظ. وابن أبي حاتم الحاكم في مستدركه وقال على شرط الشيخين. فقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتل من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود من النار. وقال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الآية حكاه القرطبي والرازي ورجعه على الأول، وقال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس مستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الأحجار أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر هذه النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها مرة. ها؟ عندنا لتحمر. التي تسعر بها النار لتحمر ممكن أو لتحمر ويشتد لهبها. قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قالوا: قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. قلت: وهذا الحديث ليس محفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي فهو في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. قوله تعالى: وعدت للكافرين، نظرا أن الضمير فيه عدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في معنى لأنهما متلازمان. وعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن العباس: عدت للكافرين أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. قد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: وعدت للكافرين أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة بذلك، منها: تحاجت الجنة والنار منها، استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسي بنفسي في الشتاء ونفسي في الصيف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال ابن مسعود هذا، كأنه حديث ابن مسعود مشى في القرطبي ابن مسعود بدل أبي هريرة، والتصويب عن كتب التخريج. سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رضي الله عنه: سلم، هذا حجر ألقي به في من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. وعند مسلم حديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. قد خالف المعتزلة بجهل في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه ينبغي الوقوف عليه: قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم كما في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين، وكما هو مقرر في موضوع، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها. هذا لا أعلم فيه نزاع بين الناس سلفا وخلفا. قد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره فإن قيل قوله تعالى فاتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر وقل يا أيها الكافرون ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان مثله أو بما يقرب منه ممكن فإن قلتم إن الاتيان مثل هذه السور خارج عن مقدور البشر كان ذلك مكابرة والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى الدين قلنا فلهذا الحق في هذا سوف اخترنا الطريق الثاني وقلنا إن بلغت هذه السورة في الوصاعات حد الإعجاز فقد حصل المقصود وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أنبه معجزة وعلى كلا التقديرين يحصل العجز هذا لفظه بحروف وصا وأن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها على التقديرين يحصل المعجز عندنا يحصل المعجز لأنه بعدها قال هذا بلفظه بحروف مشاع وصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة قال الشافعي رحمه الله وتدبر الناس هذه السورة لكفتهم والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قد روينا عن عمرو بن العاص أنه قد وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي فقال والعصر إن الإنسان في خسر إلى آخره فكر سعدا ثم روى عنه فقال ولقد أنزل علي مثلها فقال وما هو فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك جفر نقر ثم قال كيف ترى يا عمرو فقال له عمرو والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لما ذكر تعالى ما عده لأعدائه من الأشقياء الكافرين بالله وبرسله من العذاب وأن كان عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين بالله تعالى وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة وهذا معنى تسمية القرآن مثاني صدقوا ما أحسن صدقوا إيمانهم بأعمالهم يعني بالتجديد أحسن يعني لو كان بدون بأ ممكن صدقوا أيوه عندنا إنه صدقوا إيمانهم بأعمالهم صدقوا إيمانهم بأعمالهم يعني علم عند الله صح هذا معنى تسمية القرآن مثاني على صحيح قال العلماء كما سنبسطه في موضوعه إن شاء الله وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر أو عكسه أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه حاصله ذكر الشيء ومقابله وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك المتشابه كما سنوضح إن شاء الله تعالى إن شاء الله فلهذا قال التشابه أحسن فذاك التشابه الأشباه أيوة كما سنوضح إن شاء الله فلهذا قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها قد جاء في الحديث أن أنهارها تجري من غير أخدود وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافة بينهما وطينها المسك الأذفر وحصبا واللؤلؤ والجوهر نسأل الله بفضله وكرمه إنه هو البر الرحيم ها؟ وصفها بالذي من تحت الأنهار كما وصف النار بأن وقود الناس والتجارة ومن تجري من تحت الأنهار أن أي من تحت أشجارها وغرفها يا سلام هذا هو غجاب ما عندي ما عندك ما عندك أيوة موجود سطر كامل الحمد لله المنعم اللي جليل في الحديث أنها نهارها تجري عندك في غير أخدود أيوة يعني نهارها تجري من غير أخدود وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف

تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما حب استوى على العرش فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ويقول كانتا رتقا ففتقناهما. قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو عشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد خلق الأرض فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء خلق السماوات في الخميس والجمعة وفرق في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. قال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات قال بعضهم فوق بعض وسبع أراضين بعضهن تحت بعض. قال هذا كأنها دخان يعني هذا أو دخان وذكر الآية هي هذه لو انتبه لها مثل ما قال لو انتبه ابن جرير مشى كانتا رضقا ففتقناهما كانتا كنت واحدة حتى كلام ابن عباس كانت حاجة واحدة يعني فرغناهما هذه سماء وهذه أرض وبعد ذلك حصل البناء والسمك والخلق إلى آخر يعني ما ذكر الله سبحانه وتعالى الكتاب يعني والدحو للأرض. نعم نعم والسماوات والأرض لا كل السماوات والأرض كانت حاجة واحدة لا لكن الصحيح إن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ما هو الباقي ده كلام أهل التفسير يعني من هنا وهناك من هنا وهناك لكن الأرض والسماء بعد ذلك يعني لو قيل إن الأرض يعني أول والسماء يعني ثانيا لأنهما شيء واحد أصلا يعني ما يذكران إلا سويا فيكون بهذا المعنى يعني بعد ذلك التفصيل انه الارض يعني في اربعه ايام سواء للسائلين وبعد ذلك قدر فيها اقواتها الاقوات هذه قدر في الاربعه ايام. ما هو لو انت يعني ذهبت زي ما ذكر ابن عباس ويعني غيره يعني تكون السماوات والارض والارزاق والاقوات تكون ثمانيه ايام يعني بالعد هذا لكن هذا ما في أحد قال به يعني ممن يعني يعرف القرآن كما ذكر ابن عباس. نعم في الأثر التي تقدم هاي قال هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس ولا ابن مسعود ولا عن أحد ولا واحد من الناس يكون من الإسرائيليات المردودة. إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ضعفه غير واحد وروى في تفسير في تفسيره مناكير كثيرة أبو صالح اسمه بل موضوعات يعني مش مناكير موضوعات كثيرة. أيوه نعم ده مين هذا؟ ده التعليق لا الموضوعات من؟ قال وأبو صالح اسمه بادام روى بادام أي هذا بادام هذا نعم والسد ذاته يعني عنده موضوعات كثيرة جدا وامتلأت بها يعني كتب أهل التفسير يعني. نعم ما في شيء ورد يعني في هذا ولا هذا يعني خلاص هم الآن يعني يعملوا تخمين يعني ما هو تبيان الآن تبيان وإن كان ضعيف وموضوع لكن يرسخ في ذهنك المعنى الصحيح لولا يعني خوضهم هذا ما أدركنا صح وخاصة في التفسير أولانا لا تقول هكذا يعني هذا لا بد منه يعني ما هذا موجود في التفسير يعني من ابن جرير وقبل ابن جرير ما هو السد ما قبل ابن جرير ومجاهد قبل ابن جرير وعكرمة وعبد الرحمن ابن زيد مشى قال له يعني ذهبت إلى عبد الرحمن مالك حدثك عن آدم عن أبيه عن جدي عن نوح عن آدم كل شيء عندي يعني. ومع ذلك روى له الناس عنده جامع يعني. عنده جامعة كبيرة أي مع ذلك روى له الناس يأخذون ويتركون أي الحمد لله ما في فراق لكن يعني تغير الناس يعني وما في فراق أصلا يعني من الفراق ما في فراق القرآن ما هو فراق أصلا الفراق عندنا نحن لعدم الفهم وعدم يعني لا ولا سيما بعد ما صارت يعني العلم عندنا هي المستحكمة في حياتنا وفي ألسنتنا ولا مش كده زي ما قال أبو عبيدة ولا أبو عبيد قال له يعني أوتيت من العجمة ما قال عمرو بن علاء لقي هذا ابن باب عمرو بن عبيد بن باب ده بعدين تكلم معه في الوعد والوعيد قال لي أوتيت من العجمة ما ما ما طول معه كلام ولا أكثر قال لي أنت أعجمي بس ما ما ما لك حق يعني تتكلم فيما لا يعنيك لكن كيف ما يتكلم فيما لا يعنيه ولا سيما وهو يعني قالوا يتعبد خاشع بعدين صاحبه قال له يتعبد خاشع في المسجد لكن في البيت قال له يلتفت يمينا وشمالا بل أنا رأيته بنفسي يعني لكن في المسجد هذا نوع من أنواع النفاق نعم ما صحيحة مولانا موضوعة وين في البخاري ها لا لا قول لا قول مسلم والله ما أعرف لكن ما في حاجة صحيحة أصلا منسوبة يعني قد تكون يعني لكن ما أظن مسلم عنده تفسير يعني تفسير ما هو كل أربعة خمس ست سبع آيات على لا تبلغ العشرة لكن هي موجودة موجودة في بعض الكتب الأصولية يعني معتبرة لكن ما هو صحيح ما هو صحيح يعني نعم مو طبعا لا ما ذنون يا مولانا كلمة ذنون هذه يعني كونه كان بالحوت وكذا أنهم الحوت أصلا هي منشا هي ذاتها التي يعني جعلت الناس يتوسعوا فيها يعني لا ما هو معروف يعني وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في سورة السجدة قل أئنكم لتكفرون حاميم السجدة نعم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم هذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض قد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره وقوله تعالى أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ورعاها وذكر خلق السماء قبل الأرض في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء أن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما هو ليس البخاري يعني إنما هو تعليقا يعني ما هو على شرط البخاري قد حررنا ذلك في تفسير سورة النازعات حاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها كذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة والله سبحانه وتعالى أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا في رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أبي سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال خلق الله التربة يوم السبت خلق الجبال فيها يوم الأحد خلق الشجرة فيها يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الحجة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل

وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها الرازي مع غيرها من الأجوبة والله تعالى أعلم. ذكر أقوال المفسرين وبسط ما ذكرناه. قال ابن جرير حدثنا القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالوا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم إني فاعل. هذا معناه أنه أخبرهم بذلك. قال السدي استشار الملائكة في خلق آدم وهو ابن أبي حاتم. قال وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. عبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن التشاور. ما في استشارة إخبار يعني. لا. في الأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عمار قال حدثنا عطاء بن السائب عبد الرحمن بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دحيت الأرض بمكة وأول من طاف بالبيت الملائكة. وقال الله إني جاعل في الأرض خليفة يعني مكة. وهذا مرسل في سنده ضعف وفيه مدرج هو أن المراد بالأرض مكة والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك خليفة. قال السدي في تفسيري عن أبي مالك وعن أبي صالح وعن ابن عباس وعن مرة عن مسعود عن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة. قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. قال ابن جرير فكان تأويل الآية على هذا إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم والعدل بين خلقي وإن ذلك الخليفة وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم والعدل بين خلقه. وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقها فمن غير خلفائه. قال ابن جرير وإنما كان تأويل الآية على هذا الخلافة التي ذكرها الله تعالى وإنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا. لكن هو تفسير صحيح يعني يخلفني في الأرض يعني يخلفني اللهم إلا أن يكون غائبا يعني زي ما هو هنا ذكر يعني قال لا يجد بحق الله سبحانه. الخلافة لا تكون إلا عن غائب أو ميت. يعني قالوا لما قالوا لأبي بكر يا خليفة الله قال لا إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقال هذا يعني ممكن يكون قريب يعني من حسن. أما الله سبحانه وتعالى فليس له خليفة ولا يخلفه أحد. والآيات التي ذكرت الآن يخلف بعضكم بعضا. نعم. قال والخليفة الفعيلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر وقامه فكان منه خلفا. قال وكان محمد بن إسحاق يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة يقول ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. قال أي خلفاً أي ممكن يكون خلقاً وخلفاً ليس منكم يعني يخلف بعضهم بعضاً. قال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال إن أول من سكن الأرض الجن أفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضاً. قال فبعث الله إليهم إبليس قتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنوا إياها. فلذلك حتى ألحقهم حتى ألحقوهم الناس يعني الجن هؤلاء حتى ألحقهم بجزائر البحور حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال ثم خلق آدم فأسكنوا إياها. فلذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن ابن صابت إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال يعنون به بني آدم. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال الله للملائكة إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيهم خليفة وأجعل فيها خليفة. وليس لله عز وجل خلق وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة والأرض ليس فيها خلق. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. وقد تقدم رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعله ذرية آدم.

وقال أمر على عاقد هو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستنبط وجود الأربعة الشهود من الأربعة الباقين في هذا نظر، والله أعلم. يجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليما الأعضاء سليم الأعضاء خبيرا بالحروف والآراء قرشيا على الصحيح الحروب خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح، فلا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا لغلاة الروافض، ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا فيه خلاف، وصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وأن له أن يعزل نفسه فيه خلاف، وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية ولكن هذا لعذر قد ودها على ذلك. فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كعين من كان، هذا قول الجمهور، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين، وقالت الكرامية يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة، وقالوا وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك بالإمامة لأن النبوة على رتبة بلا خلاف. وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين بأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك. قلت وهذا شبه حال خلفاء بني العباس، يشبه حال خلفاء بني العباس، وهذا يشبه حال خلفاء بني العباس بالعراق والفاطميين يسر وغيرهم بالمغرب، وسنقرر هذا كله عندنا وغيرهم بالمغرب ها والفاطميين بمصر مشى ايوه عندك مشى ايوه والفاطميين بمصر وغيرهم بالمغربي امويين بالمغرب والامويين نعم الامويين بالمغرب ونقرر هذا والامويين لو موضع اخر من كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى بالمغرب. وسنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة بما اختصه من علم أسماء كل شيء دونه، وهذا كان بعد سجودهم له، إنما قدم هذا الفصل على ذاك لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة حين سألوا عن ذلك، فأخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون، ولهذا ذكر تبارك وتعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم وما فضل به عليهم في العلم. فقال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال السدي عمن حدثه عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه أسماء ولده إنسانا والدواب، فقيل هذا الحمار هذا الجمل هذا الفرس، وقال الضحاك عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس إنسان ودابة وسماء وأرض وسهل وبحر وجمل وحمار وما أشبه ذلك من الأمم وغيرها. وروى ابن أبي حاتم بن جرير من حديث عاصم بن كليب عن سعيد بن معبدين عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم الصحفة والقدر قال نعم حتى الفسوة والفسية، قال مجاهد علم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل دابة وكل طير وكل شيء، كذلك روي عن سعيد بن جبير وقتادة وغيره من السلف أنه علمه أسماء كل شيء، وقال الرمي في رواية عنه أسماء الملائكة وقال حميد الشامي أسماء النجوم، وقال عبد الرحمن بن زيد علمه أسماء ذريته كلهم، واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لأنه قال ثم عرضهم، هذه عبارة عما يقال، وهذا الذي رجح به ليس بلازم لأنه لا ينفي أن يدخل معهم غيرهم ويعبر عن جميع بصيغة من يعقل للتغريب، كما قال تعالى الله خلق كل دابة من ماء